اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فنسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حقيقة أيها الإخوة، من الأمور العظيمة المؤلمة التي تعيشها الأمة اليوم ضعف الاعتزاز بالإسلام. فعلا أصبح أحيانا الإنسان إذا أعفى لحيته وقصر ثوبه يشعر أحيانا بنوع من القلة والذلة للآخرين، ويبدأ أحيانا يخجل أنه مطوع ويخجل أنه ملتزم، ويبدأ أحيانا إذا رأى غيره ممن لم يتزي بزي النبي عليه الصلاة والسلام ويكون مظهره على السنة، إذا رأى أمثال هؤلاء يشعر أنهم أكمل منه وأعلى منه وأدرى منه وأوجه منه وأغلى منه عند الناس وألطف منه ونحو ذلك، مع أنك إنك أنت الأعلى، كما قال الله تعالى لموسى إنك أنت الأعلى. عدم الاعتزاز بالإسلام مشكلته أنه يجر إلى أمور، من ضمن هذه الأمور أنه يجعلك أحيانا تستحي من تطبيق السنة، أحيانا تستحي من تطبيق الدين لأنك ما عندك اعتزاز بدينك. بينما تذهب أحيانا إلى بعض الدول وتجد من هم على ضلال يعتزون بدينهم ومذهبهم. أذكر ولعلي ما أدري ذكرتها أو لا لكم في مجلس سابق، كنت مرة في السويد وكنت مسؤولا عن بعض دول اسكندنافيا التابعة لمؤسسة الحرمين الخيرية سابقا، فكنت أزور بعض هذه الدول لمتابعة بعض الأعمال. فدخلت، قال لي أحد الإخوة السويدي من أصل عربي، قال: يا شيخ هنا متحف فيه بعض المعلومات عن النصرانية تهمك، وأنت شيخ تخصصك في الدكتوراه عقيدة ومذاهب معاصرة، هذا يفيدك ويعطيك يعني نسخ من الإنجيل القديمة وبعض عقائد النصارى، يعني إذا رأيتها بعينك استطعت أن تتصور دينهم جيدا. قل طيب أين المتحف؟ قال: في المكان الفلاني. فذهبنا إليه ودفعنا للدخول. لما جلسنا قرابة النصف ساعة أو أقل يمكن ربع ساعة، قال لي: يا شيخ نخرج. قلت: لماذا؟ ما انتهينا، تونا داخلين. قال: لا يا شيخ نخرج ونصلي في المركز الإسلامي العصر ونرجع. قلت: طيب نصلي هنا، يعني يجوز الصلاة هنا، هذا أرض يعني طاهرة، يعني ما هي بنجسة وليس مكانا يعني فيه مثلا تماثيل، وفيه نأتي إلى غرفة ما فيها كذا ونصلي. قال: يا شيخ نصلي قدام السويديين. قلت: نصلي أمام السويديين، إيش المشكلة؟ أليس ذاك يقبل صديقته وهذا مع كأس خمر وهذا قاعد يرقص أمامنا ولا استحى؟ قال: بلى. قلت: لماذا نستحي نحن من الصلاة؟ قال: يا شيخ صعبة. قلت: كيف صعبة؟ أنت الآن سويدي وصار لك 5 سنوات في السويد وأخذت الجنسية وتتكلم بلغتهم وتعيش بين ظهورهم، كيف؟ يعني لو أدركتك الصلاة الآن في سوبر ماركت ولا في طريق ولا في حديقة لن تصلي؟ ما في هذه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أنت لست مسافرا فتجمع. حتى الآن أنا لو جمعتها مع الظهر ممكن، لكن ما جمعتها فلا بد أن أصلي العصر الآن. قال: لا يا شيخ نذهب. طبعا مركز الإسلامي كان بعيدا، يعني ربما نصف ساعة رايح ونصف ساعة راجع، سينتهي العصر ونحن لم نرجع إلى هنا. فقلت له: لا لا أنا بصلي هنا. قال: يا شيخ صعبة. كيف يا أخي؟ ليست صعبة، ليش صعبة؟ أنا ما قلت لك بنقتل ولا بنفجر ولا بنصلي يا أخي. قال: له يا شيخ. قلت: المهم روح بس وأقبل إلى واحد من الأمن الموجودين. قلت له وين الشرق والغرب؟ فوصف لي الشرق والغرب فعرفت القبلة. وجئت إلى مكان منزوي وواقف جنبي يتلفت، مع أنه أمر لا يدعو إلى الخوف، عادي صلي يا أخي. صلينا في طائرات، صلينا في مطارات وفي محطات قطار وفي حدائق وعلى طرق عامة، إيش اللي يمنعك يا أخي أنك تصلي؟ فوقف بجانبي فوضعت يدي في أذني بأذن. قال الشيخ وش بتسوي؟ قلت أبذن. قال تذن قدامهم؟ قلت يا أخي أذن قدامهم، الحين هذاك مو قاعد يغني؟ قال لا. قلت يا أخي اعتبرني أغني يا أخي، إيش المانع يا أخي؟ خلني، هذاك ما يدرون إيش أقول، خلني يا أخي ألحن الأذان يلا. قال يا شيخ صعبة؟ قلت ما هو بصعب، أنا علي القضية ليست عليك. وأذن طبعا بصوت منخفض لكن يسمعه يعني من كان قريبا سمع، ويبدو أني أول واحد أذن في المتحف وظن آخر واحد، عسى يشهد لنا يوم القيامة. ثم قلت تعال بالصف، وأقمت الصلاة وكبرنا في مكان منزوي كذا في زاوية حتى لا نكون أيضا على الطريق، وصلينا. طبعا أنا مسافر وهو مقيم، أنا بصلي ركعتين وهو بيصلي أربع، فصليت ركعتين وسلمت ومشيت وخليته لحاله يتم الركعتين، بغي يقطعها ذاك اليوم. وانتهينا والحمد لله، والله لا قبض علينا ولا سقط السقف ولا خسف بنا، لكن أهم شيء أن يراك أولئك وأنت تصلي. وأنا أرجو أنه يراني، فإذا رآني أصلي يذهب يبحث إيش الدين هذا، ولعله يا أخي يدخل في الإسلام بناء على رؤيته لك. لذلك اعتزازك بدينك وأنك ما تخجل منه، يا أخي إيه نعم أصلي. الآن بعض قصات الشعر يقصها بعض الشباب وهي قبيحة، ويخرج قدام الناس يعتز ما يخجل منها. بعض اللباس السيء الذي يلبسه شبابنا أو تلبسه فتياتنا تخرج وهي يعني جريئة ما عندها في أحد، بينما بعض الأخوات إذا لبست عباء الصح وعلى رأسها وأدخلت أصابعها أو لبست قفاز خجلت. سبحان الله، نخجل من الدين وأولئك لا يخجلون مما هم عليه. أذكر أني ألقيت محاضرة مرة على مجموعة من المبتعثين الذين يبتعثون للدراسة، قام أحدهم وقال يا شيخ أنني درست في معهد السابق، قال وفي آخر كل أسبوع يقوم أحد الطلاب ويقدم كلمة باللغة الإنجليزية في الخارج، أظن قال في بريطانيا، يقول فكان بعضهم حاقدا علي على اعتباري أني مسلم وكذا، يقول فلما قمت وألقيت كلمتي لم أتكلم عن الدين أبدا، تكلمت عن المملكة وعن العادات والتقاليد ونحو ذلك. يقول فلما انتهيت قام أحدهم ورفع يده قال أنا عندي سؤال. قلت نعم. قال أنت ليش ما تشرب خمر؟ طبعا ما دخل هذا السؤال في الكلمة، ما له دخل. لو أن صاحبنا ليس عنده اعتزاز بدينه ويشعر أني أنا أقل من غيري كان تلخبط وقال لا ممكن أشرب بس أستغفر وما أدري إيه، أو قال من قال الخمر حرام الخمر، يبدأ يفصل له يطلع من الموضوع. لكن إنك أنت الأعلى، لا تخف إنك أنت الأعلى. صاحبنا سأل هذا سؤالا لما قال ذاك أنت ليش ما تشرب خمر، ليش المسلم ما يشرب خمر؟ فقال صاحبنا مباشرة أنت لماذا تشرب خمر؟ أنت الآن تسألني ليش المسلم ما يشرب خمر، طيب أنا أسألك أنت لماذا تشرب خمر أصلا؟ قال عشان أنسى همومي. قال أنا أقدر أنسى همومي من غير خمر، أنا أقدر عندي طرق أنسى فيها همومي من غير ما أشرب خمر، ليش أشرب خمر وأتلف جسدي وأعمل نفسي مشاكل وأفقد عقلي ونحو ذلك، وأنا عندي طرق أستطيع أن أصل إلى النتيجة من غير ما أتلف نفسي. قال له إيش الطرق هذه؟ قال أول شيء أنك تؤمن بالله وأنك تصلي وأنك تتق الله وأنك تقوي علاقتك بربك، تؤمن بالقضاء والقدر. وبدأ يدعوه إلى الله ويبين له أنك إن حققت ما حققناه نحن من الدخول في الإسلام والارتباط بالله لم تحتاج بعد ذلك إلى أنك تشرب خمر، ولم تحتاج لأنك عندك أمور خلاص تغنيك عن هذا تغنيك عن هذا. فكذلك الإنسان الذي يريد النهر ما يحتاج أن يحمل معه ماء إلى النهر، خلاص أنت عندك النهر اشرب منه. كذلك أنت إذا حققت الإسلام لن تحتاج أنك تشرب خمر، ولن تحتاج أنك تذهب إلى ملاهي وإلى مراقص، ما دام أنك حققت الطمأنينة والسعادة وأزلت الهم والغم خلاص لن تحتاج إلى أن تزيله بغير ذلك. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده اعتزاز بدينه، لا أعني أن يكون عنده كبر على الآخرين، لا، عنده اعتزاز بدينه، وأنني أنا مع تطبيقي للسنة وحرصي عليها إلا أنني عندي نوع اعتزاز، وأنني أنا بذلك أعبد الله تعالى وحده، لا أعبد هواي ولا أعبد الشيطان ولا أطلب رضا فلان ولا فلان، أنا أطلب رضا الله تعالى وحده لا شريك له. ترى يا جماعة هذا المفهوم إذا قر في قلوبنا أصبحنا نطبق الدين كما يريد الله جل وعلا لا كما يريد الناس، وأصبحنا واضحين في تعاليم الدين. سألك إنسان قال لك ما الحكم الفلاني في كذا وكذا، تقول الحكم الفلاني أنه حرام، هذا شرع الله يا أخي. طيب صعب وما صعب؟ والله يا أخي صعب وما صعب، هذا الكلام وجهه إلى من فرضه عليك، لا توجهه إلي أنا. أما أنا فلا أرى أنه صعب، وأرى أن الله تعالى ما كلفنا إلا ما نطيق، ولو صعب الأمر علينا خففه رب العالمين، ونيسرك لليسرى، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا عدم الاعتزاز بالإسلام يدعو بعض الناس مع الأسف إلى التراجع تحت ضغط الواقع. تجد أحيانا يبدأ الثوب يطول، يبدأ أحيانا بعض السنن ما عاد تفعل، ربما بدأ يدخل إلى بعض المطاعم التي فيها موسيقى ويقول يا أخي وش نسوي، زوجتي تريد أن تتعشى فيه أو تتغدى، يا أخي يريد. طيب لماذا لا لماذا إذا دخلت ما تقول يا أخي اخفض الصوت، ما الذي يمنعك من هذا؟ دخلنا إلى مطاعم وأكثرها في الخارج ممن يشغلون الموسيقى هذه، فتجد أني إذا دخلت أبتسم وأتلطف مع الموظف في الغالب في الدول العربية، ثم أقول ليتك لو خفضتها بارك الله فيك، الله يدخلك الجنة وندعي لك في الحرم، ينبسط مباشرة، يقوم ويخفض الموسيقى. قبل أمس في الفندق في جدة، ودخلت المطعم فإذا هو أيضا موسيقى، وخرجت وجئت إلى الموظف الذي في الاستقبال استقبال المطعم، سلمت عليه وقلت له كلمة اللطيفات، ثم قلت ليتك جزاك الله خير، احنا الآن نأكل ونشكر نعمة الله، والله تعالى أمرنا أن نشكر يعني من نعمته، فليتك بس تفكنا من هذه الموسيقى، الله يوفقك ويبارك. قال ابشر يا شيخ جزاك الله خير، مع أنه ما يعرفني ولا يدري، وخفض الموسيقى، أدعو لنا. لكن لو لم يكن عند الإنسان نوع اعتزاز بدينه، وإلا تأتي منذ أن تحدث نفسك أن تأتي لي وتقول له أريدك تخفض، تجدك تقول لن يتقبل، بيقول لي صعب أن أقصر والناس كلهم يستمعون، سيقول لي. لكن لو أن كل واحد منا نكل وتراجع لما جاءه أحد، لكن دعني أنا أتكلم معه ويحدث نفسه بطاعتي إلى 10%، لكن لا يطيعني، ثم يأتي واحد ثاني ويكلمه فتزداد النسبة، يحدث نفسه 20%، لكن لا يطيع، يأتي رقم 10 ويكلمه خلاص فيطيع. لكن يا جماعة لما يكون كل واحد منا يقول ما في أمل، لن يقبل هذا، لن يستوعب، لا أستطيع إنكار هالمنكر، ستبقى المنكرات على ما هي عليه. لكن دع ليكن عندك اعتزاز بدينك، ولا تتراجع تحت ضغط الواقع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الإنسان الذي يذهب إلى المكان ويفرض دينه ويفرض إسلامه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بأسلوب لطيف، هذا أحب إلى الله من الإنسان الذي يقول لا لن أحضر هنا ولن. طيب من سينكر المنكرات؟ وهل تدع هالمساكين هؤلاء يلغون في المعصية وينغمسون فيها ويغرقون والأخيار يبتعدون عنهم؟ أنا أدعو دائما في الحقيقة إلى الدخول مع الناس في جميع أماكنهم، أي مكان حاول تدخل فيه وتنكر وتعدل بالأسلوب الجيد الحسن، بالأسلوب الجيد الحسن. إذا كنت عندك أسلوب جيد وحسن أو دربت نفسك على أسلوب جيد وحسن ولطيف، ما يمنع أنك تدخل وتنكر وتتكلم بأسلوب مناسب. أهم شيء أن يكون الأسلوب مناسبا لأجل أن تأخذ ما عندهم. هناك عدد من صور العزة، من نظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدها ظاهرة. من ذلك قول الله تعالى لموسى، دائما الإنسان يا جماعة الذي يعتز هو الذي يكون عنده شيء ليس عند الآخرين. لماذا الآن صاحب المال يدخل وهو رافع أنفه؟ لأن عنده مال وليس عنده مال. لماذا لما يكون إنسان معه شهادة عالية تجد أنه يدخل وهو معتز؟ لأن عنده شهادة والذين عنده ربما أقل منه شهادة. الإنسان الذي عنده منصب رفيع أو نحو ذلك تجد أنه يعتز ويظهر نفسه أكثر على الناس، لأنه يشعر في داخله أن عندي شيء ليس عندكم. طيب أنت يا أخي لما تكون عبدا لله و تطيع رب العالمين وتبذل لدينه، أليس عندك شيء ليس عند هؤلاء العصاة؟ بلى. لذلك موسى عليه السلام لما ألقوا حبالهم وعصيهم خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، الآن موسى رأى أن هؤلاء عندهم شيء ليس عنده، عندهم قدرات، عنده حبل يربط به عصا ويحرك ويطلع حيه، شعر أن عندهم شيء ليس عنده وأنهم أعلى منه، فأوحى الله تعالى إليه قلنا لا تخف. ليش يا ربي ما أخاف؟ طيب هذه حيات قدامي وسحرها على مستوى كبير، إنك أنت الأعلى، كيف أنا الأعلى؟ ما عندي شيء إلا عندك، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفعلا يأتي موسى عليه السلام ويلقي عصاه فإذا هي حية تسعى وإذا هي ثعبان مبين، ويبدأ يلقف ما يفكون. فبعد عز السحرة واعتزازهم بأنفسهم وبسحرهم يذلون ويخرون سجدا، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. دائما اجعل عندك هذه القاعدة، إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى. أذكر أن فتاة صغيرة أمرتها المدرسة يوما برسم رسم يعني شيء من ذوات الأرواح، قالت لا يا أبله أنا سوف أرسم سفينة، أرسم سيارة، قالت لا أريدك أن ترسمي كذا، وذكرت لها أن ترسم أظن شيء من ذوات الأرواح يعني التي لا يجوز أن ترسم. فبكت الصغيرة وقالت أنا ما أدري من أطيع، أطيع كل أطيعه، ما أدري من أطيع، أطيعك يعني يا أيها المعلمة أم أطيعه؟ قالت المعلمة من هو؟ قالت الله. فانتفضت المعلمة وبكت، قالت لا والله أطيع يا الله، تحطيني أمام رب العالمين؟ لا والله إلا أطيع يا الله، إنك أنت الأعلى. شعورك بهذا الشعور حتى في ما يتعلق بإنكار المنكر، ببيان الحق، بالكلام بالفتاوى الشرعية ونحو ذلك، هذا دين، كون الإنسان يتساهل به هذه مشكلة. من الأمثلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبلت إليه الوفود تدخل في الإسلام، من ضمن الوفود التي جاءت إليه وفد ثقيف، وفد ثقيف كانوا فيهم أنفة واعتزاز بالنفس وعدم انصياع للآخر أبدا، حتى إن سيدهم عروة بن مسعود الثقفي أول ما أسلم رجع إلى قومه وأراد أن يدعوهم، قال يا رسول الله إني ذاهب إلى قومي فداعيهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إني أخاف عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن فيهم نخوة واعتزاز بدينهم، قال يا رسول الله تخاف علي من إيش؟ أنا رئيسهم، أنا سيدهم. قال أخشى عليك القتل، قال يقتلوني، والله إني أحب إليهم من أبكار أولادهم ومن أبصارهم، يقتلوني. فذهب إليهم فرقى على مرتفع ونادى في ثقيف فاجتمعوا إليه، قال يا ثقيف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو يظن أنه إذا ذكر هاتين الشهادتين أنهم سيدخلون في الإسلام ويطيعونه. فلما قال ذلك تطايروا إلى سلاحهم وصار كل واحد منهم يحاول أن يرميه، حتى رماه شاب منهم فوقع السهم في صدره فخر من فوق مرتفعه وجعل يحتضر، فأقبل إليه أبناء عمه المقربون منه، يعني هم قبيلة ثقيف أفخاذ، أقبل إليه الفخذ، قالوا ما ترى في دمك؟ إيش رأيك ننتقم لك؟ نعرف اللي قتلك، ما ترى في دمك؟ قال لا دمي هدر، لا تقتتلوا لأجلي، أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبره قال ما مثله إلا كمثل صاحب ياسين في قومه. ثقيف هؤلاء اللي عندهم العزة والأنفة أقبلوا مع الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا كل الناس أسلموا والنبي صلى الله عليه وسلم بيرسل إليهم جيوش وقاتلهم في حنين وقاتلهم في هوازن، قالوا ما في إلا نأتي ونتفاهم معه، فأقبلوا ودخلوا في الإسلام. قالوا لكن عندنا شروط، قال ما هي شروطكم؟ قالوا أول شرط أن ندخل في الإسلام لكن ما نصلي. قال لماذا؟ لا خير في دين ليس فيه ركوع، لذلك تلاحظون الأنبياء كلهم عندهم ركوع، عندهم صلاة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي مركعي مع الراكعين، إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة، شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهو صلى الله عليه وسلم يقول لا خير في دين ليس فيه ركوع. قالوا إنا نراه، شوف السبب ليش ما يصلون، إنا نراه ذلة بالرجل أن تعلو استه رأسه، أن مقعدته تصير أعلى مستوى من رأسه ذلة. ذلة لما تكون ساجد البشر رب العالمين حط أنفك في التراب له، هذا عز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا خير في دين ليس فيه ركوع. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنا سنعطيك إياها وإن كان فيها ذل، يلا نمشيها. ثم قالوا عندنا طلب آخر. وشوف الثبات على المبادئ والاعتزاز بالدين عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أشياء أنا ممكن أتنازل عنها وأوافق لك، لكن في أشياء ما في أمل إني أوافق. فقالوا تدع لنا الرب، الرب هذا الصنم الذي يعبدونه. قال لا، هذا لو قلتم تأخر عنا كذا، تعطينا كذا، تصلح كذا ممكن، لكن أترك لكم صنم إيش الفائدة أجل من إسلامكم؟ قال لا. قالوا دعه ما نعبده. قال لا، ثبات على المبادئ لا. قالوا طيب تترك السنة؟ قال لا. ولاحظ أنت سبحان الله إذا ثبت على ما أنت عليه يبدأ الشخص اللي أمامك هو اللي يقدم تنازلات، هو اللي يقدم تنازلات. أحيانا في طائرة مثلا وتقول أريد أني أصلي، ويقول لك لا إذا وصلت صل. تقول لا بصلي هنا، بصلي قدام ترى في المكان. يقول لك لا، طيب إلا بصلي. يقول لك خلاص طيب نفضي لك مكان أصغر. تقول لا إلا أبغى هناك. يقول خلاص نفضي لك مكان يبدأ هو يعطيك تنازلات بدل ما أنت تتنازل. فهؤلاء بدأوا هم يقدمون تنازلات. قالوا اتركها سنة. قال لا. قالوا سنة بس. قالوا ولا سنة. قالوا طيب اتركها شهرا، اترك الرب لا تهدمها شهرا. قال لا. قالوا شهر واحد بس. قال لا. قالوا اتركها أسبوعا، بس أسبوع واحد ندخل في الإسلام، أسبوع أبقي عندنا صنمنا. قال لا، ثبات على المبدأ لا. قالوا طيب عندنا طلب، ما دام تهدمها بتهدمها عندنا طلب. قال ما هو؟ قالوا ألا تأمرنا نحن بهدمها، تهدمها أنت وأصحابك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هذه نعطي نوافق لكم، نعم ما تأثر في الدين، هذا الطلب لا يؤثر في الدين ولا يدل على تنقيص من ديننا أو تراجع تحت ضغط واقع أو عدم ثبات على مبادئ، ما يخال هذا، نبعث إليكم من يهدمها. وفعلا قام المغيرة بن شعبة الثقفي واحد منهم، قال أنا يا رسول الله أهدمها. فذهب المغيرة مع بعض الصحابة وفعلا تم هدمها. فالمقصود من هذا أنهم كانوا عندهم اعتزاز بالدين. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من صور ذلك أنه لما دخل مع أصحابه في عمرة القضاء، وبعضها العلم يسميها عمرة القضية، وهي معناها واحد القضاء والقضية. فلما أقبل الصحابة معه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يعتمروا، هي سميت عمرة القضاء بالمناسبة لأن الصحابة أقبلوا في الحديبية سيعتمرون، فمنعتهم قريش، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة العام القادم قضاء لهذه العمرة، لأنهم أحرموا بها ولم يتموها وهو المحصر، فلزمه أن يتمها في العام القادم، فأقبلوا ليتموها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يدخلوا أراد أن يبين لقريش قوة المسلمين وقوة أجسادهم، وكان سمع أن قريشا قالوا يأتيكم هؤلاء من المدينة قد وهنتهم حمى يثرب، قتلتهم حمى يثرب وأتعبتهم وأمرضتهم، يأتونكم الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالكشف عن أكتافهم، وأمرهم بالرمل مقاربة الخطى والإسراع أثناء الطواف وبهز أكتافهم، وقال حتى تكونوا كأنكم شامة في وجوه الناس، خلكم رجال ويرونكم يرون القوة والمنعة والأنفة. فعلا فعل الصحابة ذلك. كذلك لما اجتمع الكفار لغزو المدينة في معركة الخندق في السنة الرابعة، أقبل الكفار إلى المدينة وكانت قريش قد جمعت أكثر من 10,000. طبعا 10,000 ذلك الوقت يا جماعة عدد كبير جدا. تدرون كم عدد سكان المدينة في السنة الرابعة كلهم مع النساء والرجال والأطفال كلهم، تدرون كم عدد سكانها حتى تتصور عدد سكان المدينة كلها؟ كل المدينة كم عدد سكانها؟ لم يكن عدد سكانها يتجاوز مع أطفالهم حتى الذين في المهد لم يكن يتجاوز 5,000 إلى 6,000. خذ الدليل، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالخروج إلى معركة أحد، أمرهم استنفرهم كلهم استنفار، ممنوع أحد يجلس، فكان الذين تعدوا 15 وخرجوا معه من المؤمنين ومن المنافقين 950 فقط. فلما اقتربوا من المعركة رجع 300 المنافقون وبقي 650 المؤمنون. هال950 اللي فوق ال15، لاحظ مع أنهم فوق ال15 بعضهم عمره 16 سنة 17، قل إن مثلهم زوجاتهم 950 رجل 950 امرأة فرضا، هذه قرابة الـ2000 أو 1900، الباقي دعه ما بين الأطفال والبنات الصغار، يعني العدد كله ربما ما يتجاوز 4,000 إلى 5,000. وتأتي قريش 10,000 مقاتل، فلما جاء وحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وعسكرت قريش، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقلل من جيش قريش، فأرسل إلى غطفان. غطفان قبيلة كبيرة جاءت مع قريش، وهي ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة، المشكلة بينه وبين قريش، يعني معركة أحد بيننا وبين قريش، وبدر بيننا وبين قريش، ما دخلكم يا غطفان. فأرسل إلى غطفان قال ارجعوا وأعطيكم ثلث ثمار المدينة، وكانت المدينة يعني مشهورة بالتمر ويحرصون عليها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، رئيس الأوس ورئيس الخزرج، قال ما رأيكم؟ أنا أريد أن غطفان يرجعون، ووعدتهم أن أعطيهم ثلث ثمار المدينة. فقالوا، شوف العزة، قالوا يا رسول الله، هذا وحي أوحاه الله إليك أم هو رأي رأيته؟ يعني إذا وحي نسكت سمعا وطاعة، إذا رأي خاص بك ممكن نتناقش، لذلك أنت أخبرتنا عشان تأخذ رأينا. قال لا، بل هو رأي. قالوا طيب، هذا شيء، في السؤال الثاني، فعلته لأجلنا أم تفعله لأجل نفسك؟ أنت خايف على نفسك أم خايف علينا لأننا نحن أهل المدينة وفيها من قبلك؟ قال لا والله، بل شيء أفعله لكم، لما رأيت الناس اجتمعوا عليكم من كل صوب وضربوكم بيد واحدة فعلتها شيء لكم. فقال السعدان لا والله يا رسول الله، لا ولا كرامة، والله ما كان أحد منهم يؤمل أن يأكل تمرة من المدينة إلا شراء أو قرى، إما يأتي ويشتري زي الناس ولا يقلط، ونحن رجال ونكرمه نعطيه قرى وما يعطى للضيف، والآن يأخذون منا غصب ثمارنا، لا والله حتى تنفرد رقابنا من أجسادنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، وفعلا لم يعط غطفان شيئا، وأرسل الله تعالى على الكفار ريحا وجنودا لم تروها كما أخبر الله تعالى. فالمقصود من هذه الإخوة والأخوات أن المرء يكون عنده نوع اعتزاز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندهم ذلك، وأنت إذا شعر الذي أمامك بأنك تعتز بدينك ازداد رغبة في دخول هذا الدين العزيز، لكن لما يرى أهله أذلة مساكين ضعفاء هم أنفسهم يخجلون من تعاليم دينهم، تجد أن الذي أمامك هو نفسه أيضا يبدأ يشك في صحة هذا الدين. ينبغي أن يكون المرء معتزا به في كل شيء، حتى في ما يتعلق بأمور التي حرمها الله، الأمور التي أحلها الله، قل هذا شرع الله تعالى وأنا لا أملك أن أغير فيه شيئا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء